ورد منوع جلى الخالق في مسوى شعر طويل على الخلاخيل شعر طويل على الخلاخيل يميل يقبل كعب مضوى بطل خدود الورد منوع في طوفة سجود وحين تكون سلاح ممدود موسى سود سقوف سجود وحين تكون سلاح ممدود تصيب قلوب تصيب قلوب تصيد أسود تصيد أسود وللموعود تميل وتشور فوق الخدود الورد منور فوق الخدود الورد منور ليش ما يداري عيونك حال بطرف الشارع مدار الخال وليش يداري عيونك حال وليش يدق على الخلخال وليش يدق على الخلخال خل عيون البوم تشور فوق لخدود الورد منور خدود الورد منور جل الخالق في مصور شعر طويل على الخلاخيل يمين يجبل كعب مدور عتب عليك يا بدر عتب عليك يا بدر في طلعتك بدري طالع بغير موعدك قصدك تشوف بدري بدري عتب عليك يا بدر في طلعتك عتب عليك يا بدر في طلعتك بدري بدر الليل نسيك يا بدر لما را بدري طلع بغير مواعيدك قصدك تشوف بدري كل خدود الورد منور جلى الخالق في مصور فوق خدود الورد منور جلى الخالق في مصور شعر طويل على الخلاخيل شعر طويل على الخلاخيل يمين يجبل كعب مدور فوق خدود الورد منور